ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نسألك اللهم أن تغفر لنا في هذه الساعة أجمعين. اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم عافنا واعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من شر شياطين الإنس والجن وفسقة الإنس والجن ومردة الشياطين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، إنا نؤمن أنك تنزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلالك وعظمتك، فتقول هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. وها نحن عبيدك الضعفاء الفقراء رفعنا أيدينا إليك، أقررنا بذنوبنا واعترفنا بها. نسألك اللهم أن تعفو عنا وأن تغفر لنا وأن ترحمنا وأن توفقنا للتوبة النصوح. اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا، اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تمن علينا وأن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأزواجنا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تمنحنا الفقه في الدين. اللهم امنحنا الفقه في الدين، اللهم امنحنا الفقه في الدين، واجعلنا اللهم من العلماء العاملين وذرياتنا وذرياتهم إلى يوم الدين. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم في هذه الساعة أن تفرج همومنا وغمومنا وتنفس كروبنا وتقضي ديوننا وتشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وتعافي مبتلانا، وتيسر لنا أمور ديننا ودنيانا، فإنه لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وانصر من نصر دينك، واجعلنا من أنصار دينك. اللهم إنا نعوذ بك من شر اليهود والنصارى والرافضة اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم خالف بين كلمهم واجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم ارفع عنهم عافيتك واشدد عليهم وطأتك واجعل تدميرهم في تدبيرهم يا حي يا قيوم. اللهم كف شرهم عنا وعن المسلمين أجمعين. اللهم كف شرهم عنا وعن المسلمين أجمعين. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات في كل مكان من أرضك يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وفك أسرهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه وأصلح قلوبهم وأعمالهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.